أحمد الله رب العالمين حمد عباده الشاكرين الذاكرين حمدا يوافي نعم الله علينا ويكافئ مزيده، وصلاة وسلاما على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد، اللهم صل وسلم وبارك عليه صلاة وسلاما دائمين متلازمين إلى يوم الدين. أما بعد، فهذه بمشيئة الله عز وجل هي الحلقة 13 في سلسلة حديثنا عن الدار الآخرة أو عن الموت وما بعده. نسأل الله عز وجل في بداية حلقتنا هذه أن يجعلها خالصة لوجهه الكريم، وأن يثقل بها موازيننا يوم القيامة. اللهم لا تدع لنا في هذه الليلة العظيمة ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا أذهبته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا طالبا إلا نجحته، ولا صدرا ضيقا إلا شرحته، ولا شيطانا إلا طردته، ولا مظلوما إلا نصرته، ولا ظالما إلا هديته، ولا ميتا إلا رحمته، ولا مسافرا إلا غانما سالما لأهله إلا وقد رددته. اللهم ارزقنا يا مولانا قبل الموت توبة وهداية، ولحظة الموت روحا وراحة، وبعد الموت إكراما ومغفرة ونعيما. أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. اللهم ثبت أقدامنا على الصراط يوم تدل الأقدام. اللهم أظلنا بظل عرشك يوم لا ظل إلا ظله، اسقنا من حوض الكوثر شربة لا نظمأ بعدها أبدا. اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا، اللهم شفع فينا نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم فرح بنا قلب نبينا، اللهم احشرنا تحت لوائه، واجعلنا من الذين يريدون حوضه. اللهم متعنا بالنظر الى وجهك الكريم بدون سابقة عذاب يا اكرم الاكرمين. واخر دعواهم ان الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، في حلقتين سابقتين تحدثنا عن موضوع الحساب، وتبقى لكم في ذمتي حلقة ثالثة عن الحساب ويتخص الميزان، حلقة منفردة إن شاء الله. يعني نسأل الله التيسير، ونسأل الله أن يعلمنا ما جهلنا، وأن يذكرنا ما نسينا، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يكون علمهم حجة لهم لا حجة عليهم يوم القيامة. رأينا في الحلقة السابقة والتي قبلها أن العباد قد حشروا أمام رب العباد سبحانه، لا وزير فيرشى، ولا حاجب فيؤتى، ولا إنسان يدافع عن إنسان، حتى رأينا كيف يفر المرء أو الإنسان من ابنه ومن أبيه ومن أمه ومن عشيرته، وهنا لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم اجعل قلوبنا سليمة عندك يا رب العالمين. والله عز وجل جعل في الأمر رغم صعوبته في الدنيا قواعد يستطيع الإنسان أن يبنيها فينجو يوم القيامة. اللهم اجعلنا وإياكم من الناجين. في الحديث الذي رواه مسلم رضي الله عنه والترمذي في نوادر الأصول عن عبد الرحمن سيدنا عبد الرحمن رضي الله عليه ابن أبي سمرة عن الصادق الأمين المعصوم صلى الله عليه وسلم أنه قال، سيدنا عبد الرحمن ابن أبي سمرة بيقص أو بيروي الحديث اللي رواه الإمام مسلم والإمام الترمذي، هذا الحديث فيه 17 منظر، كل واحدة من 17 لعلها أن تسد بابا من أبواب العذاب يوم القيامة. وهذه 17 اللي رويت في الحديث هي المنجيات الوحيدة من هول يوم القيامة. اللهم نجنا يا رب. قال عبد الرحمن رضي الله عنه ابن أبي سمرة، كنا في المسجد في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فطلع علينا عليه الصلاة والسلام فقال، إني رأيت الليلة عجبا. ورؤيا النبي حق، يعني ما يراه الرسول صلى الله عليه وسلم عبارة عن واقع، وحي يوحى، ما يراه النبي لا كما نراه نحن،

وملك الموت معاه الدفتر بتاع النهاية، لكن في الشيء يطيل العمر إلا بر الوالدين. اللهم اجعلنا من البارين والدينا أحياء وأمواتا يا رب العالمين. حتى أن النبي صلى الله عليه وسلم قعد مع الصحابة فضحك حتى بدت نواجذه، ضحك لغاية ما إيه الأنياب بان صلى الله عليه وسلم. تبس خيرا ما يضحكك يا رسول الله؟ قال رجل من أمتي يوم القيامة كان عاقا لوالديه في الدنيا، فلما وزنوا له حسناته وسيئاته رجحت سيئاته فأخذوه إلى النار، فرأى أباه أمامه فأخذته رقة، فقال يا رب ما دمت أني ذاهب إلى النار بما اكتسبت بالعملت قبل كده، ما فيش حد ظلمني إلا أنا عملت، فخذ بقية حسناتي، السيئات بس له شوية إيه حسنات، خذ حسناتي فضعها لأبي، وخذ من سيئاته فضع علي وضاعف علي عذابي ونج أبي من النار. قال عجبا لك عبدي، أعققته في الدنيا وبررته في الآخرة، أنت وأبوك في الجنة. دي بقى صور من صور الرحمة الإلهية في هذا الموقف العظيم. يعني لما ربنا يحب يرحم حد يفتح له باب الرحمة، اللهم افتح لنا أبواب رحمتك، ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم ارحمنا فإنك بنا راحم، اللهم أمين يا رب العالمين يا رب. ورأيت رجلا من أمتي وقد احتوشته زبانية جهنم، يبقى رايح ولا مش رايح، فجاءه خوفه من الله فخلصه منهم. الخوف من الله، الخوف من الله، فلما انت خفت من الله خلاص، لما انا خفت من الله لا هكذب ولا افتري ولا ارتشي ولا انحرف ولا انافق، ولكن ابحث واسال نفسي ماذا قدمت للاسلام، ايه قدمت للاخره، لكن اعيش في الدنيا كالبهيمه التي تاكل وتشرب وتنام وتبول وتعرق وتمرح ثم تموت، سبحان الله. لا، افحسبتم انما خلقناكم عبثا وانكم الينا لا ترجعون؟ يعني احنا مخلوقين في الدنيا سودا ولا مخلوقين لحكمه معينه؟ فتوحدوه، لا اله الا الله، الخوف من الله خلص المؤمن ده من مين؟ من الزبائن، خلاص واخدينه، خلاص ده كان خائف من الله. ورأيت رجلا من أمتي وقد أحاطت به جهنم، ولعت عليه خلاص ده دخل، حصل إيه؟ فجاءته دمعة تقاطرت من عينه مرة من خشية الله فأطفأت عليه بحور جهنم فنقلته إلى نعيم الجنة. اوعى لما عينك تبكي تمنعها من البكاء، وكان الصحابة إذا بكى الواحد منهم مسح بدموعه وجهه، وكانوا يقولون بلغنا عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لن تمس النار عين بكت من خشية الله. سبحان الله، العينان لا تمسهما الايه النار، عين بكت من خشية الله وعين باتت تحرس في سبيل الله، سبحان الله. ورأينا البكائين السبعة اللي حوالي، كان في سبعة من الصحابة اسمهم الايه البكاؤون السبعة، البكاؤون السبعة، البكاء دي بيقول عليها بتقول اللغة العربية صيغة ايه، صيغة مبالغة، بكاء اي كثير الايه كثير البكاء. كان اولهم وعلى مقدمتهم ابو بكر الصديق، ما كانش تمر آية ولا يقرأ القرآن مرة الا ويبكي رضي الله عنه، حتى ان لما امر النبي وهو في مرض الموت ان يبلغوا ابا بكر ان يصلي بالناس، قالت عائشة ان ابا بكر رجل اسيف ضعيف القلب، اذا قام لم يسمع الناس من البكاء، يعني لما يوم يصلي ما حدش كان يسمعه من شدة الايه من شدة البكاء، كان كثير البكاء. وكان سبحان الله مطعم بن عدي في صدر الاسلام لما عذبوا ابا بكر حتى استوى وجهه بانفه، شوف تخيل وشه ورم رضي الله عنه من شدة التعذيب، بدأت وشه سبحان الله استوى بانفه، تخيل انت الدرجة قد ايه سبحان الله. وكان اذا مست خصبة من شعره، وكان غزير الشعر، كانت اذا مست خصبة من شعره تساقطت، يعني اول ما حد يجي عند شعره كده يروح شعره ايه ويا سبحان الله. فاجاره مطعم بن عدي، وكان رجلا مشركا لسه ما اسلمش، اجاره يعني ايه جعله في جواره، فكان ابو بكر يقف ليصلي، يقف ليصلي، فكان يبكي، فكان الستات يطلعوا عشان يتفرجوا على الانسان الغريب اللي بيبكي ده من غير ما حد ايه بيلمسه، وكان الصبيان، فببكاء ابي بكر هذا دخل عشرة من نساء الكفار وأبنائهم في الإسلام. فهو طبعا قال لا، وانا جاي اعمل لك تبقى في جواري تضيع الدنيا، تخلي الناس يدخلوا في الاسلام ويكفروا بدين الاله. لا لا لا لا لا، سبحان الله. انا بقى قال له يا مطعم ماذا تريد؟ قال له اذا صليت لربك فلا تبكي. قال له عجبا يا مطعم، انا في جوار ربي واكون في جوار مخلوق من مخلوقاتي؟ لقد رددت عليك جوارك وصرت في جوار الله عز وجل. وكان سيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم كان منين ما يمشي كان فيه ثلاثة من بني عبد المطلب في حراسته من بداية الدعوة. ضمن الثلاثة دول ماشيين كظلة عشان ما حدش يجي عنده، إلى أن نزلت الآية الكريمة والله يعصمك من الناس. ذاك فيه عمود في المسجد النبوي مكتوب عليها اسطوانة الحرس، اسطوانة الايه؟ الحرس. عشان كان الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم لما كان يدخل يستريح كانوا الثلاثة الحرس ايه؟ يناموا عند الايه؟ عند العمود ده. اول ما يلمعوا الحبيب داخل يروح جري هم الثلاثة حواليه. فلما نزلت الآية والله يعصمك من الناس، لهم خلاص دعوا حراستي فإنما صرت في حراسة الله وأمنه. خلاص سبحان الله، لأن ربنا قال له ايه؟ فإنك بأعيننا بأعيننا يا بأعيننا صلى الله عليه وسلم. وقلنا من قبل قيل لموسى ولطفان على عيني، وقيل لمحمد إنك بأعيننا، وشتان ما بين الايه؟ الحراستين عليهم الصلاة والسلام. اللهم احشرنا في زمرتهم يوم القيامة، ومتعنا بالجوار معهم يوم القيامة بدون سابقة عذاب يا رب العالمين. الخوف من الله، الخوف من الله عز وجل. البكاء أطفأ بحور من النار. ورأيت رجلا من أمتي والشمس قد اقتربت من الرؤوس قدر الميل. والعلماء على رأيين، هل الميل مسافة؟ ما كانش يعرفوا الميل اللي هو الايه؟ 1760 متر أظن، ولا يرضى حاجة زي انتوا عارفين أكتر مني يعني، لا مش يعرفوا دي. هل الميل مسافة أو أن الميل هو اللي بيسموه بتاع اللي الستات بيحطوا بيه الكحل في عينيهم المرود؟ روجي يا اخويا طب انا مش فاهم، ده حالات جاهل في الحاجات دي انت. المهم البتاع اللي خلاص احنا اختلفنا فيها يعني، خلال الناس اللي في يعني بينه وبين الشمس ما فيش، يعني بينه وبين الشمس اقتربت الشمس قدر ميل، يعني خلاص قول شبر قول قراب قول نص سنتي خلاص. وزيد في حرها 70 ضعفا. ما تركت المدار اتلخبط خلاص. لسه هو سمعنا في المغرب في طه ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. لا فيه حفرة تستخبى فيها ولا فيه هضبة ولا تل تستخبى ايه كبرا. سبحان الله. قال ونزل الملائكة تنزيلا. يعمل ايه الملائكة؟ قال يا أهل السماء الأولى، وسكان السماوات بنص الحديث أكبر عددا من سكان الأرض. فهم يعرفوهش يعني، إذا كان على وجه الأرض 5 مليار يبقى مولد السماء قد إيه؟ وما يعلم جنود ربك ما توحدوه لا إله إلا الله. ينزل سكان السماوات الأولى فيحيط بأهل المحشر، يحيط بأهل المحشر، ثم ينزل وهم أكثر من إيه؟ من عدد البشر. ثم ينزل سكان السماء الثانية 20 ضعفا من سكان السماء الأولى، يقفوا في الحلقة الايه؟ الثانية. يبقى محوطين أهل المحشر أول حلقة في السماء الايه؟ الأولى. السماء الثانية ايه؟ الحلقة الثانية. السماء الثالثة 30 ضعفا، 40 ضعفا بتوع الرابعة، إلى السابعة 70 ضعفا. بعد ما ينزل ده كله الآن وجاء ربك والملك صفا صفا. هي وجاء ربك والملك صفا صفا جملة حالية صح ولا لا؟ ايوة نفتح عليه خلي بالك معاك. وجاء ربك انت بعد ان صار الملائكة صفا صفا ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8. القدم الواحد فيهم مسيرة 20,000 سنة. انت تخيل عرش الرحمن شايف قد ايه؟ لأن قلنا إن السماوات والأرض وما فيهن بالنسبة إلى الكرسي كحلقة ملقاة في فلاه، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة ملقاة في فلاه. يبقى العرش قد إيه؟ يا الله سبحانك خلاق. يبقى 8 لشارين عرش الرحمن دول قد إيه؟ سبحان الله. بريران. يبقى اذا ورأيت رجلا من امتي وقد احاطت به جهنم، نسأل الله سلامة، فجاءته دمعته التي تقاطرت من عينيه خوفا من الله عز وجل فأطفأت بخورا من جهنم. ورأيت رجلا من امتي وقد ارتعدت فرائصه، حصلت له ايه؟ رعشة. قال صلى الله عليه وسلم في نص الحديث كالسعفة في مهب الريح. عارفين ان السعفة بتاعت الايه؟ جريد الناخ. شوف السعفاية دي في مهب الريح تبقى شكلها ايه؟ او ابن ادم عامل كده، المؤمن يوم القيامة كده سبحان الله. فجاءه حسن ظنه بالله فسكن ما به من رعدة. الله اكبر. يعني حسن ظن بالله بقى؟ يقول صلى الله عليه وسلم ان قوما غرتهم الاماني، ده اظن كل الشعب المصري وكل المسلمين اللي في العالم، ان قوما غرتهم الاماني يقولون نحسن بالله الظن، عم ربك رحيم رب غفور، ده بسبب كلام الشيخ عمر في الجامع يا عمي، ده ربك سبحانه وتعالى هيكرم، ده هيغفر مغفرة، قاعد عايش على الاماني، ورغم ذلك الكلام ده كله ولا يصلي ولا هي محجبة ولا مخمرة، وقاعدة سبحان الله محتكة بالرجالة للنهار، وقاعدة سبحان الله بتغتاب فلان وفلان وحاقدة وناقمة، والراجل مجرم ومرتشي ومختلس وعنده أمل ألف رحمة الله عز وجل. طب الله لا، إن قوما غرتهم الأماني يقولون نحسن بالله الظن، والله لو أحسنوا الظن لأحسن العمل. ودايما احنا نبقى في الأحوط وفي الأحرص لما تقرأ الآية على ابن مسعود ومن الناس من يشتري لهو الحديث. يقول ابن مسعود ايه؟ والله انه هو الغناء. هو ابن مسعود ده لا مؤاخذة كان بيلعب في النادي بلياردو، ولا ابن مسعود ده صحابي رسول الله؟ ده في بيقول 70 صورة اخذتها من فم الرسول، يعني في ناس بياخد واحد بياخد من واحد بياخد من واحد، تبقى اخذنا القرآن من كم واحد؟ ابن مسعود. ها؟ ابن مسعود والله عليه اخذ منين؟ من فم الحبيب، لدرجة ان بيقول ما في الصورة نزلت، اعرف الصورة نزلت بالليل ولا بالنهار، في مكة ولا في المدينة، في سهلة او في جبل، في غزوة او في سلم، في كذا او في كذا. شوف العلم ده كله، فيقسم بالله ان له الحديث ده اللي هو الغناء يطلع علينا، اللي يطلع يقول لك لا مين اللي قال؟ ابن مسعود. اصدقك انت ولا اصدق ابن مسعود؟ لا والله انا اصدق ابن مسعود بصراحة. اهتدوا بهدي ابن ام عبد اللي هو مين؟ ابن مسعود. ها؟ لما ضحك الصحابة من دقة ساقه، مسألة الميزان جاي لها ايه؟ 2 ذراع يعني 50 سم، رجله قد ايه بالله عليه؟ ها؟ سبحان الله. فقال والذي بعثني بالحق نبيا، ها، ان قدم ابن مسعود او ان ساق ابن مسعود في الميزان يوم القيامه اثقل عند الله من جبل احد. من اراد ان يسمع القران غضا كما انزله جبريل فليسمعه من عبد الله بن مسعود. كل الكلام ده كله، واركن كلام ابن مسعود واخد كلام ابن عبد المعبود؟ لا، انا اخد كلام ابن مسعود واستريح لما قاله ابن مسعود. الصحابي الوحيد المأذون له في الدخول على رسول الله في اي وقت. يتخيل ابو بكر وما كان في الاسلام لما يفرخ الباب يدخل الخدام يقول للرسول ابو بكر بالباب، يقول له يقابلنا في المسجد، يجي بعد العصر، يجي بعد المغرب كده، سبحان الله. الا ابن مسعود اول ما يخطط، بس مجرد ان يعني الخادم يبلغ الرسول ابن مسعود يكون وراه على طول. مأذون، الصحابي الوحيد المأذون له في الدخول على رسول الله. لذا المسألة يعني مش واحد عادل بيقول الكلام ده، سبحان الله. طيب، رأيت رجلا من أمتي فقد أصابته رعدة كالسعفة في مهب الريح، فجاءه حسن ظنه بالله فسكن ما به من رعدة. ورأيت رجلا وقد أحاطت به الظلمة من كل مكان يتخبط فيها، عن يمينه ظلمة وعن شماله ظلمة ومن أمامه ظلمة ومن ورائه ظلمة، فجاءه حجه وعمرته فأضاء ما حوله فوجد نفسه بجواري. يا الله، أي وسائل للمغفرة، وسائل للنجاة. إيه كمان؟ بس في نقطة، مش بقول كده أن الأعمال دي فرادة، لا، الأعمال الإسلام نظام. ما كان ليأخذ أخاه في دين الملك، هو الملك ساعتها كان له دين، لأنما الدين هنا هو الايه؟ هو النظام العام، هو النظام العام. فالدين الإسلامي نظام، مش تاخد من الدين اللي يعجبك وترفض اللي يقول لك الدين حلو قوي، الدين أخلاق، الدين سلوك، قال له كويس، لكن مش ضرورة أصلي معاك في الجامع. الله، ليه كده؟ لا لا لا لا، الدين مش وردة، يعني ياخد الحتة اللي تعجبه

قال يا عبدي للندى الحسنة أنت أكرم منا أجئتنا لتعلم لطيفا خبيرا ادخلا أنتم الاثنان إلى الجنة. الله. لأن بعد الحلقتين السابقتين الإخوة زعلين أقول إيه يا ريت يعني سنة خففان سنة بقى صعب أنا عارف كالصعب على أول صعب الله. نسأل الله أن يخفف عنا وعنكم وأن يتوب علينا وعليكم. اللهم تب علينا توبة خالصة نصوحة واجعل هذه الدروس في ميزان حسناتنا جميعا يوم القيامة. علمنا بها ما جهلنا ذكرنا بها ما نسينا وفقنا إلى ما تحبه وترضاه يا أكرم الأكرمين. أمين يا رب العالمين. ورأيت رجلا من أمتي وهو يرتعد أو ترتعد فرائصه كالسعفة في مهب الريح فجاءه حسن ظنه بالله فكشف فثبته. ورأيت رجلا وقد أحاطت به الظلمة من كل مكان ظلمة الحج والعمرة منورون ليه اللي حواليه سبحان الله. ورأيت رجلا من أمتي والنبيون جلوس حلق حلق كل رسول عمل ايه حلقة نوح في حلقة صالح في حلقة هود في حلقة يونس في حلقة سبحان الله سيدنا موسى في حلقة عيسى في حلقة إبراهيم في حلقة. فكلما جاء إلى حلقة فرد ومنع منها فجاءه استراعه بالاغتسال من الجنابة فأجلسه في حلقتي وبجواري. أسرع في إيه في الغسل من الجنابة ليه عشان يبقى ربنا يكرمك وتبقى على طول ما في داعي لتأخير الايه تأخير الاغتسال. وهذا الكلام تقوله لزوجتك طالما طهرت من الحيض فلتغتسل وتصلي قبل ايه قبل خروج الوقت. وكثير من النساء عليهن اوقات كثيرة ويقعن في هذه الايه المشكلة. يجب على الاخوات ان يراعين هذه القضية. ورأيت رجلا من امتي يكلم الناس ولا يكلمون حصلت له قطيعا فزعل وناس يكلمونيش ليه وناس في ارض المحشر محدش بيكلم حد ليه يروح يكلم حد يقول ما يكلمون يكلم واحد صاحبه ما يكلمون. فجاءه صلته لرحمه فأمر الملائكة الناس أن يكلمونه فكلموه ما توحدوه. يا سبحان الله كل دي ايه ها؟ خيرات هي مبشرات ايه سبحان الله. ورأيت رجلا من أمتي وقد خف ميزانه ميزان خف يا فاشل قشبة فجاءه أفراطه أفراطه اللي هم الأولاد اللي ماتوا لك صغيرين وانت صبرت عليهم فوضعوا في ميزان حسناته فرجعت كفة حسناته فدخل الجنة. ولذلك ماتت لرجل ابنة كانت أثيرة لديه حبها فمكث يبكي عليها ليل نهار زي ما الناس في البيوت النهارده بيعيطوا على ذويه. لك أيوة يا أخي الرسول عيط على إبراهيم أيوة الرسول عيط على إبراهيم مرة خمس دقائق عشر دقائق ما عيطش على إبراهيم عشرين سنة صح ولا لا؟ أنا مش كل ما تيجي سيرة يبتدي يسح كل ما يفتح له الفيلم للست وتشوف مش عارف بقى اتعيط كل ما بلوك خوافات واحد قال الله يحفظه وتعالى الله حاولت البيت نكد الراجل عينيه يطفش روح بقى يشوف له بيت تاني وعروسه تانية ومال عايز يستريح ما هو نكد. والست حرمت على روحها الشاي ليه يا ست؟ انا اصل المرحوم مات وما بيشرب الشاي انت حر سبحان الله. فالمسلم يجب ان يكون صبورا ويفرح المؤمن اللي مات له اولاد وهو صغير وهو مصغر ليه؟ لان دول هيعملوا روضاء على باب الجنه. ما هذه الضجه التي اسمع يا جبريل يا رب هؤلاء ابناء المسلمين الذين ماتوا صغارا ابوا دخول الجنه الا بصحبه ابائهم وامهاتهم عملوا مظاهره قدام ايه؟ قدام باب الجنه مش داخلين الا معانا والدين. قال يا جبريل من صبر من والديهم الحقوا بهم ذريتهم. يا سلام يا كرم الله ربنا يجمعك تاني سبحان الله. وايه كمان الرجل لما ماتت البنت فمكث يبكي عليها بكاء مرا تنام راى في الرؤيا ان القيامه قد قامت والشمس قد اقتربت من الرؤوس والعطش قد اشتد وراى صغارا يسقون اناسا بجواره فبحث عن ابنته فوجدها. يا بنيتي الصغار يسقون اباءهم وامهاتهم وانت لما لا تسقينني؟ قالت يا أبت لأنك لم تصبر على ما ابتليت به. فمش صبور أتيك ليه؟ أصبر وأنا أسقيك. فبطل يعيط عليها وامتنع عن البكاء عليها. أتصلوا على رسول الله عليه الصلاة والسلام. ورأيت رجلا من أمتي وقد أوصلت أمامه أبواب الجنة. أبواب الجنة الثمانية كل ما يجي من باب ممنوع، كل ما يدخل من باب ممنوع، كل ما يجي من باب مقبول. يا فطار يا رب. الفجاءه قوله لا إله إلا الله ففتحت له أبواب الجنة، لأن باب الجنة لا يمر. لأن سيدنا جبريل يوم بيقول لسيدنا الحبيب إيه يا رسول الله، لما نجد حلقة الصراط لن يجوز الصراط أو لن يعبر الصراط إلا من معه الجواز. جواز إيه؟ أتاري جواز السفر دي كلمة برضو إيه عربية طرفة، لكن عشان يعني يقول لي تجد يقول لك الباسبور، لا سلام، وعشان هو يقلك يقول لك البزابور، لا جواز السفر. يعني سنك ما تلوحش قوي اعدله. سبحان الله. إلا من معه الجواز، حدش عد الصراط إلا معه الجواز. وما الجواز يا جبريل؟ قال قول العبد لا إله إلا الله. قال الحمد لله الذي جعل أمتي من أهل لا إله إلا الله. يا سلام يا رسول الله، حنين أو علينا. الحمد لله أمتي من جماعة اللي بتقول عليهم دول معاه. سبحان الله. ولذلك يوم القيامة سوف يقف العبد وقد نصبت الموازين. ندخل بقى على الايه، انا ما انا بلف ودور عشان نخش على الايه، على الميزان اهو. ربنا سبحانه وتعالى يطق الموازيننا يا رب العالمين. كل حلقة من الدار الاخرة ببقى في منتهى التهيب من الدخول فيها، الا ان انتوا بتشجعوني وبتاخدون على قد عقلي وبتسمعوا مني، وربنا سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم. ابتدي احوم حوالين الحلقة لغاية ما ايه الاقي بس ثغرة اخش. هل سوف تثور منا اسئلة بالنسبة للميزان بقى؟ هل هو ميزان واحد ولا موازين ولا كل عمل له ميزان؟ ولا كل عمل يعني زي مع فارق القياس. اخواننا بتوع شركات الكمبيوتر او الحاسب الالي، كل بيسموه الديسك ده ولا كل بتاع كده له عليه ايه، عليه برنامج من البرامج، يعني كل حاجه متبرمج عليها ايه حاجه معينه. يعني مثلا يعني نقول بنك من البنوك، في كمبيوتر في حسابات الايه المستثمرين، كل مجموعه من الحسابات ده مثلا مش عارف حساب جاري، ده استثمار، دي ودائع، ده مش عارف ايه، كل واحده ليها ايه ديسك معين متسجل عليها الايه الحاجات دي. فهل يا ترى بالفهم الحديث اللي احنا شايفينه في الحاسبات الاليه والالكترونيه والحاجات دي، هل يوم القيامه حاجه يعني قريبه من هذا؟ على كل هذه مساله غيبيه، لكن العلماء على اراء. برضو العلماء الله يرضى عليهم ما سابوش الموضوع كده ايه يعني عايز، قالوا لا. في رأي بيقول، واقول لكم انا بصراحة لان رأي، هناك رأي يقول ان الميزان واحد للكل، ويقال ان داود عليه السلام سأل ربه يا رب كم كفة الميزان؟ قال يا داود ان كفة الميزان تسع اطباق السماوات والارض. كفة الواحد يشيل السماء والارض واللي فيها. سيدنا داود ايه ازاي حالتنا كده، احنا مش خايفين ولا حاجه، قاعدين في الكهرباء ومع الرأي، واحنا نشوف المصائب اللي ورانا والبلاوي، فإن ما فيش فايده فينا سبحان الله. لكن سيدنا داود ايه خاف، قال يا رب ومن اين اتي بحسنات كي املاها؟ قد السماء والارض. طب يا رب قد ايه حسنات تجي منين الحسنات دي؟ قال يا داود اذا رضيت على عبد ملأت له كفة حسناته ولو بشق تمرة يتصدق بها مخلصا من اجلي. لو ربنا رضي شق تمرة نص بلحة تتصدق بها وانت مخلص، يا كرم الله سبحان الله العظيم. ولذلك الرؤية بتاعت الحبيب صلى الله عليه وسلم، رأيت أعناقا من النار تخرج تريد أن تلقم أناسا، فجاءت بعضهم زكاة أموالهم فمنعت أعناق النار أن تلتقطها، وشاف الشمس وهي على رؤوس العباد كلها، فرأى رجلا من أمته وقد استظل بظل صدقته. الواحد يستظل بظل ايه؟ بظل الصدقه بتاعته، تطلع قرش لله 5 ساغ 10 ساغ ربع اللي تقدر عليه، ما تقوليش ايه؟ سلم عامل 10 جنيه، سلم يبقى 30 جنيه، سلم يبقى 500 جنيه، لا لا، اللي تقدر عليه دلوقتي طلعه، ليه؟ لأن نقل إليك من حساب إلى حساب، ورأينا عائشة وكيف كانت تعطر الدرهم اللي بتطلعه لله، تعطره، ما هذا يا أم المؤمنين؟ قالت أنا أعلم أنه لا يقع في كف الفقير وإنما يقع في كف الله عز وجل. والفقير يدعيلها جزاك الله خيرا يا أم المؤمنين، تقول بل جزاك أنت خيرا إنك حملت زادنا إلى الآخرة. أنت شال حسناتنا يا عم الله يرضى عليك، تكتر خيرك اللي أنت خلتنا نحط حسنات، لكن لما جاش خبط على بابي سبحان الله العظيم لا إله إلا الله سبحان الله. ولذلك المسلم سبحان الله يعطي مما أعطاه الله، لأن أبو جعفر سيدنا عبد الله بن عباس رضي الله عنه ماشي كده على خيمة، ومعاه المريدين بتوعه، فشربوا من الخيمة. قال يا غلام، نعم، ما معك؟ معي 40,000 درهم. قال له ادفعه إلى المرأة. يا عالم المسلمين، يا أمام المسلمين ده يعني بشربة مية 40,000؟ سبحان الله. قال لقد أعطتنا أفضل ما عندها ونحن نعطيها أفضل ما عندنا. قال يا إمام إنها لا تعرفك، يعني مش هتقول أن عبد الله بن عباس عدى عليهم مدنيين. قال ولكني أعرف نفسي. يا سلام، وشوف وشوف حاتم الأصم 9 بنات ولاده، بنات عنده 9 بنات، لما أنا رايح أحج. شوف شوف الخير بتاع المسلم، اليقين اليقين، رايح إيه؟ أحج. فالبنات عيطوا ومراته عيطت، تسيبنا لمين؟ طمنين طمنين. بنت الوسطانية بقى ما شاء الله عليها حافظ القرآن، دعوه فإنه لن يدعنا لميت ولا لأعمى ولكن يدعنا لحي سميع بصير. تقول روح يحب حاتم الأصم مسافر من هنا، جه الليل يدوروا على عشاء للعيال ما لقيوش، قعدوا يبكتوا في مين؟ في البنت. أبتدت فيها؟ نقيت فيها؟ أو مشي؟ ما كان فالمهم، فسبحان الله العظيم، قالت والله لقد تركنا لحي سميع بصير، لسه مصمم على الايه؟ يعني من من من حنتش العاصفة. لا أول مرة بالباب مار، عندكم ماء يا أهل البيت؟ عندكم مية؟ عندنا، بديله كوباية مية. شرب ليه؟ طعمها جميل، ربنا حلها له. بيت من هذا؟ ده بيت حاتم الأصم. أتاري مين ده؟ أبو جعفر المنصور أمير المؤمنين. الكيس بتاعه والفرج بتاعه اللي حطه على الفرس فيه صرة ايه؟ ذهب. راح واخدها وراح ايه؟ وراح رميها جوه عتبة الدار. قال من أحب أمير المؤمنين منكم للحشية فليفعل مثل ما فعل. مين اللي بيحب شرير المؤمنين حتى لو كان بالنفاق؟ كل هم اللي معاه جم أولاد حاتم الأصم يقفلوا الباب من صرر الذهب ما عرفوش. البنت راحت بصت لهم كده، قالت لهم نظرة من مخلوق أغنتنا فما بالكم لو نظر إلينا الخالق. خالق لما يبص العبد نظرة من فيض جوده تملأ الأرض ريا، ونظرة من عين رضاه تجعل الكافر وليا. اللهم اهدنا بفيض جودك يا أكرم الأكرمين. نصلي على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالموازين يوم القيامة أو الميزان يوم القيامة إما هو ميزان واحد توزن بها أو يوزن به كل الأعمال وكل الخلائق، أو هي موازين متعددة، وهذه فهو هذا رأي آخر، نضع الموازين القسط ليوم القيامة، أو أنه في اللغة العربية يطلق الجمع على المفرد على المفرد. كذبت عاد المرسلين، مع أنه كم رسول؟ هو رسول واحد. فهنا يعني ده رأي بيقول أنه لا، هنا ما يطلق الجمع على الفرد أو المفرد، ودي إيه من البلاغة العربية معروفة، أو أنه عدة موازين إحنا ما يهمناش إن كان ميزان واحد أو عدة موازين، لكن يهمنا إيه العمل اللي يثقل الإيه؟ اللي يثقل الميزان. الله يفتح عليكم. طيب المسلم والمؤمن ينادى عليه، من يقف عند الميزان؟ يقال إما أنه جبريل، وإما أنهم أصحاب الأعراف، في رواية أن أصحاب الأعراف دول المحكمين من كل أمة، اللي هم يعني أعلى أو أفضل الناس عند الله من كل أمة، هم يحضروا الميزان تشريفا وتكريما لهم، وإما العلماء العاملين من كل أمة، وإما أنه لا يقف عند الميزان إلا رسول الله، لأنه هو أنس لما عيط أنس وهو بيوضيه مرة بكى. إيه أنس؟ قال يا رسول الله يعني أين أبحث عنك يوم القيامة؟ قال إيه فين؟ قال إما عند الميزان، وإما عند الصراط، وإما عند الحوض. هذه أماكن ثلاثة لا أخطئها يا أنس. لما ليش عند الميزان؟ تلاقيني عند الصراط. ليش عند الصراط؟ تلاقيني عند الحوض. وسيدنا الحبيب صلى الله عليه وسلم أولا إحنا قل يعني قال الله عز وجل وجاء ربك والملك صفا صفا على يمين العرش، على يمين العرش في كفة الحسنات، وأمام يسار العرش في كفة السيئات، ومن الناحية الثانية من الميزان الصراط، على يمين العرش يجلس الخليل إبراهيم أبو الأنبياء. يبقى أمام الخليل إبراهيم إيه؟ شيئين حاجتين، كفة الحسنات للميزان، ها، والجنة على يمين الصراط، وسيدنا الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم على يسار العرش فين؟ أمام كفة السيئات بتاعة الميزان

اللي الرسول قال له عليه في الرؤيا. الله. فيا جماعة هو الرجل ده فين؟ قالوا ده هو رجل عنده ضياع وعنده أنعام وربنا كرمه بس احتمال مريض فما جاش يصلي فروح ايه دور عليه في الحتة الفلانية. فين فلان؟ قال هو اللي جايب الفرس ده. قال له الرسول يأمرك أن تعطيني كذا. الرجل ده راح جري بالفرس لف لف ورجع. ماذا تقول؟ قال له الرسول يقول لك أعطيني كذا. جري بالفرس ورجع له تاني. سبع دورات راح الرجل ماسك في اللجام. قال له الرسول يأمرك أن تعطيني كذا. قال له أنت طلبت كام؟ قال له كذا. قال له اضرب بسبعة والله لو درت ألف دورة لضربتها في ألف. قال له ليه؟ قال له قد جاء الرسول وأمرني أن أعطيك. طبعا عارفين قصة سيدنا علي والتمرات ويعني هذه أشياء ترقق قلوب المسلمين لكن ليست هذه قاعدة شرعية ولكن الرؤى الصالحة الله يعني جزء من 46 جزء من النبوة فاللهم رقق قلوبنا يا رب العالمين. سيدنا الحبيب قاعد على شمال العرش تجاه كافة السيئات عشان يشوف اللي من الأمة وقالوا له قالوا له يا رسول الله تعرفنا نحن. طب انت عارفنا ها انت ايه عارفنا لان احنا عايشين معك اهو. اتعرف من أمتك من لم تره؟ طب واحد زي الغلابة بتوع حسد بن الفرد بتعرفهم ازاي؟ هل اعرف أمتي بين الأمم غر محجلين من آثار الوضوء. اعرفهم كده وشهم منور واعقابهم منورة من اثار الايه الوضوء. يبقى اللي ده ما بيصليش ولا بيتوضا ولا بيصلي حرم نفسه من معرفه الرسول له. شوف النكد اللي داخل عليه ما بيصليش قد ايه يعني هو بيصليش. طب الرسول يعرفه ازاي؟ ولا ما يعرفكش سبحان الله. فاذا الرسول هيعرفنا كده من وسط الامم سبحان الله. ثم ينادي الله عز وجل عند رسب الموازين يا ادم قم فابعث بعث النار طلع بقى من اولادك اهل جهنم واهل النار. قال فيقوم فيبعث من كل ألف 999. من كل ألف كم واحد على النار؟ 999. يبقى واحد كم في الألف رايح الجنة؟ الصحابة ارتعدوا خافوا لأن احنا بكشين نقول أما أكيد أنا الواحد ده. لا الصحابة كشوا أبو الحلف قال لا تخافوا إنما أنتم في أهل النار كالشعرة البيضاء في جلد الثور الأسود أو الشعرة السوداء في جلد الثور الأبيض. سبحان الله. إنماكم من الأمم إنماكم من الأمم ما سوف تثقل موازين أهل النار يأجوج ومأجوج واليهود والنصارى. يعني إيه؟ يعني العبد المؤمن زي ما نجي لحلقة الصراط هيعدوه الأول اللي رايح الجنة يعدوه على النار لأنك عندما تخلق يوجد لك مكانان مكان في الجنة ومكان إيه؟ ولأجب لك لما نجي لحلقات الجنة والنار إن شاء الله. يقول الملائكة يا عبد الله انظر إيه ده خبر قهر جهنم هذا مكانك لو عصيت الله وروح هناك في الجنة ياخد الجنة بتاعته والمكان بتاع الكافر اللي لو أسلم كان هيدخل. يبقى أنت هترز في الكافر والكافر للأسف أو مش للأسف الكافر ويستحق واليهودي والنصراني يرث مكانك في النار. لك ربنا سمى الجنة أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس. اللهم اجعلنا من ورث الجنة النعيم يا رب. يبقى العبد المؤمن هيرث في الجنة بس نعمل ميراث. مش ميراث ضايع مش ميراث فدان وطار أبوك ساب لك نعجة وماتت. لا ده هو سيملو جنة عرضها السماوات والأرض وعدة المتقين. الحمد لله الذي أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة حيث نشاء سبحان الله. فربنا هيورث أهل الجنة المكان بتاع ايه؟ ولذلك ربنا هيبعث يوم القيامة من 999 998 من اليهود والنصارى والكفار ويأجوج ومأجوج وواحد منين؟ من المسلمين. ما توحدوه لا إله إلا الله. يا آدم قم فابعث بعث النار فيقوم آدم. طب انت يا رسول الله قاعد ليه على يسار العرش أمام كفة السيئات وأمام جهنم؟ هل عشان اللي تخف حسناته يقوم فيشفع له عند ربه؟ طب جاء على الصراط واخدله على النار كيما أرى الذاهبين من أمتي إلى النار فأشفع لهم عند ربي. بقي حديث مهم جدا سوف أقوله بالنص كما روي في الكتب الصحيحة في مسألة هل نرى ربنا يوم الحساب وأمام الميزان ولسه فاضل يبقى في الميزان مسائل ازاي يعني في المسألة الميزان. عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه فيما رواه أبو الليث السمرقندي إذا كان يوم القيامة مثل لكل قوم ما يعبدون في الدنيا